عن زواج الشغار توجيهكم وكيف يكون الشغار؟ نكاح الشغار محرم ولا يجوز وباطل على الصحيح ولو صمم في مهر، لأن الرسول نهى عنه في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام. والشغار يقول زوجي وهو زوج، زوجي بنتك وهو زوج بنتي، أو زوجي بنتك وهو زوج أختي، أو أختي وزوج أختك وهو زوج أختي، هذا يقال الشغار. يشترط نكاح مرأة في مرأة، هذا الشغار، يعني اشتراط هذا أخت هذا أو بنت هذا أو هذا بنته وهذا أخته، هذا هو الشغار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الشغار قال: والشغار يقول الرجل زوجي بنتك وهو زوج بنتي، أو زوجي أختك وهو زوج أختي، هذا هو الشغار، شرط عقد في عقد ولو سموا مهرا. فالواجب الحذر من ذلك وعدم فعل ذلك. أما إذا خطب منه ولم يشتد شيئا وخطب الآخر تزوج بلا بأس، خطب بنته والآخر خطب بنته أو أخته تزوجوا من دون مشارطة، هذا لا بأس، لا حرج. أما بمشارطة هذا لا يجوز.